لله، الحمد لله عز وجل هو نصير العاملين وولي الشاكرين. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أحمده سبحانه وتعالى على أن أرسل الرسل وهدى ولم يترك الخلق سدى، وأشكره عز وجل شكرا يثمر عطاء ومردا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل للوالدين حق الرعاية وحث على أن يولوها كنف العناية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا إلى الجنة محمدًا عبده ورسوله حفظ على محامد الآداب وتمم مكارم الأخلاق وجعل من أحب الأعمال إلى الله بر الآباء والأمهات، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا ما عليهم من الحقوق وأرضوا الخالق بالإحسان إلى المخلوق. لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. عباد الله، اتقوا ربكم عز وجل وقوموا بما أوجب الله عليكم من حقه وحقوق عباده. ألا وإن أعظم حقوق العباد عليكم حق الوالدين وحق الأقارب، فقد جعل الله ذلك في المرتبة التي تلي حق الله المتضمن لحقه وحق رسوله، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف رغم أنف رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. اللي درك والديه زوجهم أو واحد منهم وما دخلش الجنة، هذا أنفه في التراب ورغم أنفه، رغم أنفه كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين أكبر الكبائر. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا، كان متكي فجلس وقال: ألا وقول الصور وشهادة الصور، ألا وقول الصور وشهادة الصور، ألا وقول الصور وشهادة الصور. من أكبر الكبائر قول الصور، وقول الصور فيه الكذب وما جانس الكذب والعياذ بالله. فمع العناية النبوية بالوالدين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعود ليخص الأمة. أنا تناولت الموضوع بر الوالدين مرارا، لكن اليوم عندي رسالة خاصة. والله إني أتألم وأبكي دما على ابني يقاضي أمه. ابن تيقاضي أمه في المحكمة، تعطيه حق الدار من الإرث ديالو باش يخرج يماه من الدار باش ياخذ واحد حقوق عمره 23 ساعة. باش نقول لكم شنو واقع، باش نحكي لكم، باش نبكي وتبكيو معايا. ما آلت إليه الأوضاع والعلاقة ديال الأبناء مع الوالدين. الأب مات خلى دويرة، والابن اليوم تيتصاحب مع بنيتها وتيبغي يتزوج بها، وفرض على يما تعطيه حقوق باش يخرج شرين سنعيش أن اليوم معكم. ولذلك آثرت أن أنقل هذه الرسالة حتى ندعو الله تعالى في هذا اليوم العظيم أن يفرج عن أمة سيدنا محمد وأن يرد أبناء المسلمين وبنات المسلمين إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. نعم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تخصص الأم بمزيد الرعاية أكثر من الأب، فما الحكمة من هذا التخصيص؟ وما هي مظاهر الرعاية بالوالدين؟ وهل يحق لنا باسم الحرية باسم المدنية باسم التطور أن يفرط الأبناء في حقوق الوالدين؟ لانديبوندونس الحرية والاستقلال، واش هذا الشعار اللي تهزوا اليوم واللي خداوه من وسائل الإعلام المرغومة واش يليق بأمة سيدنا محمد بالأسرة الحميمية؟ أبدا، إنها ميكروبات يجب أن تقاوم وتحارب، والمسؤولية على الجميع. الأم أيها السادة الأفاضل كائن يتمثل فيها أكرم ما في الحياة من معاني الإنسان، وهي معنى الأمومة. وأي واحد منا يستقيم منه الحس والنفس ويستقيم فيه العقل والعاطفة ويسمح في البهجة والغبطة والسكينة حين يناله التوفيق في تكريم الأم وتقدير الأمومة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحق الناس بحسن صحابتي وفي رواية صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. درجة رابعة. فذكر الأم وحقها ثلاث مرات، ثم ذكر الأب وحقه في المرة الرابعة. ومن هنا قال علماؤنا: إن حق الأم مقدم وزائد على حق الأب في مجال البر والعطف والإحسان. كيف لا؟ وقد خصها ربنا عز وجل بهذه العناية الفائقة، فقال وهو أصدق القائلين: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهي التي حملت عبء الحياة وعملت على وصل أسبابها وجاهدت وتعبت وسهرت ليالي قبل ذلك كله، تحملت مصاعب الحمل والوضع والرضاع. فهل تجازى هذه الأم التي أوصى بها الإسلام خيرا بأن تصبح حملا ثقيلا على الأبناء يتقاذفونها فيما بينهم ويشعرونها بأنها أثقل من الضيف الغريب؟ وهل تجازى بأن تعامل معاملة قاسية وبالكلمة السيئة وبالرد القبيح وبعزلها عن أفراد الأسرة في الجلسات وفي المصامرات، فلا تشرك في حديث ولا يشغل لها خاطر، بل قد تعيش في بيت بمفردها ولا توصل إلا في مناسبات محدودة. إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن خدمة الوالدين وخاصة الوالدة فيها مشقة وتعب وتضحية، ولكن فيها أيضا غنم الأجر لأنها جهاد. الخدمة ديال أمك أفضل من الجهاد وأكثر من الجهاد، التي تخدم منتو لتبر بها لتحسن بها لتتوضع معها أكثر الدرجة ديالو أكثر من المجاهد. قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدمت عليها أمها من الرضاع: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني عطلة، أفأصلها؟ قال: نعم. كانت كافرة وجات عندها بغات شي حاجة منها، تقول: يا رسول الله، جاءت راغبة واش نعطيها؟ هذه كافرة ماشي مسلمة، قال: أعطيها. وأقبل رجل آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعك يا رسول الله على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ واش كاين شي واحد من والديك عايش؟ قال نعم. قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رجع الوالدين أحسن الصحبة ديالهم أحسن من الجهاد. وحدة خرج عنده قالوا: يا رسول الله راني تسجلت في لائحة المجاهدين وخليت أمي تتبكي عليا. هذا تسجل وغادي يمشي للجهاد. قال له: ارجع اضحكها كما ابكيتها. هذا ماشي للجهاد مع سيدنا النبي. قال له: ارجع ضحكها كي بكيتها. نعم ارجع الى والديك فاحسن صحبتها او صحبتهما. ولقد حدثنا التاريخ ان سعد بن ابي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه أسلم. سيدنا سعد سلم وبقت أمه كافرة فحرضته على ترك دين محمد. قالت له: والو أصابوت يا سعد؟ علاش مشيتي مع محمد؟ والله أقسمت لن تذوق الطعام. قالت له: والو غادي نصوم حتى ترجع على الدين محمد. اترك الإسلام يا سعد، هذه ما تقول اترك الإسلام. فأبى فأضربت عن الطعام لتحمله على ما تريد، فأبى ما تبعش. وقال: والله لو كان منك 100 نفس وخا تكون عندك 100 نفس لخرجت تمشي ذاك 100 نفس قبل أن أدع ديني، ما تخلاش على دين محمد. حينئذ تنزل القرآن يتدخل الوحي ليهدي التي هي أقوم، فيطلب من المسلم أن يحسن معاملة أمه وأبيه ولو كانا كافرين، وأن يؤدي إليهما حقهما ويصاحبهما بالمعروف دون استجابة لهما فيما يغضب الله عز وجل. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال ربنا عز وجل: وإن جاهداك، إذا دفعوك وطلبوا منك شي معصية، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وخيكون والدي كافرين عاصيين ما تفيش معهم في المعصية، ولكن تعامل معهم بالأدب وبالبر وبالإحسان وأحسن إليهما. إنها صورة رائعة من صور التكريم الحسي والمعنوي التي يحرض عليها الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإسلام يقوم على الوفاء والشكر، ومن أجمل مواطن الوفاء والشكر أن يحرص المسلم على الإحسان والطاعة والبر والمعروف في أبي هو أصله، وأمي هي صاحبة الفضل الأكبر عليه بعد الله عز وجل في هذه الحياة. فهل يمكن، هل يجوز، هل نستصيغ، هل نقبل باسم التطور باسم الحرية أن نهمل أو نفرط في حقوق الآباء والأمهات؟ اللهم ردنا إلى الإسلام، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصي أبنائنا وبناتنا إليك، اللهم أصلح لهم يا رب البطانة، وأصلح لهم الرفقة، وأصلح لهم يا رب ما يقولون وما يفعلون، واجعلهم في رضاك، واجعل يا رب آباءنا، واجعل يا رب أمهاتنا في أعلى عليين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أبان الحقائق وأوضح الطرائق، فكان صراحة مستقيمة وكان هديه قويمة. قد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أحمده سبحانه وتعالى على توفيقه للخير وتيسيره وأشكره شكر من عرف أنه لا يفي بشكره لسان تعبيره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمكننا من جنات الخلد واستنشاق عبيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي كانت تلوح أنوار النبوة من بين أساريره صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. أما بعد، إخوة الإيمان، لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن رضا الله في رضا الوالدين، وأن المرأة وماله لأبيه، الإبن وما كسب، اللي كسبتي فرس مالك أنت ومالك لأبيك، ماشي عطلب من أمك تعطيك حقك من الورث البر وتخرج أمك للسنقة بأي حق، في أي دين، في أي مبدأ، في أي إيديولوجيا، في أي فكر، اللهم إن كان الإلحاد والكفر والعياذ بالله. وأن المرأة وما له لأبيه، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات. قال له يا رسول الله أريد الجنة، قال له إلزم قدم أمك، إلزم قدم أمك، لزموا الأقدام ديالكم، لزموا الأقدام الأمهات ديالكم، مسحوا وجهكم برجلي ضمكم، قال له تعاد رجل ضمك، بغيتي تنور، امسح بها وجهك باش تنور. رضا الله في رضا الوالدين. من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ولقد ضرب المسلمون السابقون أروع الأمثال في تكريم الوالدين. أهو علي الإمام علي بن الحسين كان لا يأكل مع أمه في صفحة واحدة، ما تأكلش في طاجين واحد وأمه، خشية أن تمتد يده إلى شيء تكون عينها تطلعت إليه. قالوا له علاش ما تدخلش مع يمك في طاجين واحد؟ خاطر خفت تمشي يدي نشي القمى وغاتها امي. الله اكبر، اين تربى هؤلاء؟ نعم انه بر الوالدين. نعم ها هو عمرو بن ذر يقول عن ابنه، عمرو بن ذر رضي الله عنه يقول عن ابنه معوده، ما مشيت نهارا قط الا مشى خلفي ادبا. يقول مش معوده يكون ورد قدام ولد وموراه أدبا وتأدبا، ولا ليلا في الليل إلا ما شاء أمامي خشية مكروه يلقاني. الله أكبر. إذا كان في النهار تمشي موراه، وإذا كان في الليل تمشي قدامه، في النهار تمشي موراه باب الأدب ما يسبقش يبقى، وفي الليل باش إذا كان شي حاجة توصل لباه تلقفها هو، إن كان أذن يلقاني. وها هو الحارث، حارث بن النعمان رضي الله عنه، وهو صحابي شريف كان يطعم امه بيده وعمرو ما سالها علاش لماذا ولا شنو بغيتي ابدا، ديما لبيك يا امه وسعديك. تقول عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين قالت، اسمعوا هذا قصه هذا الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلت سيدنا محمد عاس فرايتني في الجنه، شاف راسه في الجنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فرايتني في الجنه فسمعت صوت قارئ يقرأ في الجنة، فقلت من هذا؟ قال حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا البر، كذا البر كان أبر الناس بأمه. شوف البر فين وصلوا، وصلوا تقرأ القرآن في الجنة. الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هذه الأمثلة وغيرها كثير، وكان ما خفتش نطول عليكم، عندي اكثر من 20 مثال ديال التمار ديال البر بالوالدين وبالام درجه خاصه. هذه الامثله وغيرها كثير قد يعلق عليها ابناء جيلنا اليوم، قد يقولوا لنا اليوم وهذا عهد، ذاك عهد وهذا عهد، انها لاصق انك مرتبطه بواحد الزمان، داز وقت وذاك الوقت وهذا وقت ومضت بما لها وما عليها. ونحن الان يقولوا لي ذاك اليوم، ونحن الان في زمن تغير وحصلت فيه تطورات عديده، في زمن يرنو الناس فيه الحريه والمساواه، ولكن اقول لهم مهما حصل من تقدم ومهما عرفت الانسانيه من تغيرات فلن نستطيع بحال من الاحوال ان نقبل ما نقبلوش اطلاقا باسم المدنيه او باسم الحريه، لن نقبل تفريط الابناء في حقوق الاباء، ولن يطيق عاقل او من تربى على قيم الوفاء ان تتنكر الذريه بهذه الصوره البشعه المروعه التي نشاهدها بمرار في زوايا مجتمعنا. واذا كنا ندعو الوالد بان يكون بولده رحيما كريما وان تزيد الام في البنايه والرعايه، فاننا مع هذا لا ننسى مطالبه الولد بان يكون صاحب ادب ووفاء وشكر، ولو عرف الابناء الذين يتجاهلون والديهم وخاصة أمهاتهم مبلغ الحسرات التي تأكل قلوب الآباء وهم يتخوفون على مصائرهم ويخشون فشلهم ويهيئون ظروف نجاحهم، لما أضافوا إلى هذه الأحمال أحمالا أخرى من الجحود والنكران. لأمك حق، لو علمت كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمشقة غصص منها الفؤاد يطير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمشقة غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن تدها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير. اللهم بصر بصائرنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم أصلح أنفسنا وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا رفيع الدرجات ويا منزل البركات يا فاطر الأراضين والسماوات، رفعت إليك الأرجف تسألك الحاجات وترجو منك تقبل الدعوات. اللهم ارحم الآباء والأمهات، اللهم اعف عنهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم احسن اليهم كما احسنوا الينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واحسن اليهم، واجعلهم يا ربي في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. احد عارفين قال الا دعيتي لامك وباك 5 مرات في اليوم قد وفيت حقه. اذا دعيتي معهم في النهار 5 مرات ارجوكم، راه بير الوالدين كما وفي حياتهما كذلك هناك بير بعد موتهما، ومن أبر البر ان تصله الدأب الحباب ديال باك والحباب امك سيرسهم، ابر البر ان تصله الدأب كما قال عيسى السلام. اللهم وفقنا الى صالح الاقوال والى صالح الاعمال، اللهم اهدنا الى صالح الاقوال والى صالح الاعمال، فانه لا يهدي اليها الا انت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة حبيبك سيدنا محمد الجنة. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، وردنا يا رب اليك ردا جميلا وخذ بنواصينا اليه. اللهم انصر ملكنا نصرا تعز به الدين وترفع به رايه المسلمين. اللهم اريه الحق حقا وارزقه اتباعه، واريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ارزقه بطانة ناصحة صالحة تامروا بالمعروف وتنهى عن المنكر انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم شد ازراب الصالحين في امتي وبارك له في ولي عهده وبارك للمسلمين في ابنائهم وبناتهم. اللهم بارك لنا في ابنائنا وبناتنا. اللهم اصلحهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من شر الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم سدد عقولهم. اللهم سدد عقولهم واقوالهم وافعالهم واحفظهم ومطهم برعايتك وعنايتك يا رب العالمين. اللهم نجحهم في اعمالهم يا رب العالمين. اللهم باعد بينهم وبين ما يسوءهم يا رب العالمين. انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. الا وصلوا على البشير النذير من بعثه الله رحمه للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض الله عن السادة الخلفاء المميزين بالهداية والاصطفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي العشرة الكرام برة وعن التابعين ومن تبع بالأحسن يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم ارزقهم الثبات. اللهم ارزقهم الثبات. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجمعهم على الكتاب والسنه. اللهم ابرم لهم امر رشد هم والاخوان في مصر. اللهم قيد لهم قياده سنيه مسلمه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. اللهم وفق المسلمين في كل مكان. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن اراد للاسلام والمسلمين سوءا فاجعل دائره السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر دين محمد وسنة محمد. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم إنك أنت العزيز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.